شبكة عباقرة التلاوة تقدم. جل الذي بعث الرسول رحيما ليرد عنا في الميعاد لحيما وبه نرجى أضحى على المولى الكريم أضحى على المولى الكريم أضحى أضحى على المولى الكريم كريم.